فيلم الأكشن والدراما الصوتي أوراق خائن. في أحضان خريف مر، عندما تصفع رياحه أوراق أشجار خضر، تمتص رونقها، تغتال بهجتها، فتظل تتساقط وتتساقط في مشهد لن تجد من البشر أحدا يقول أن فيه لمسة شاعرية. تمر الأيام وينسى الخريف وينسى وينسى وينسى الخريف وينسى وينسى، يحاول أن يطوي صفحته في كتاب شتاء، وهو يدري أن ورقته قد آن أوان سقوطها. أوراقها أوراقها أوراقها أوراقها. الثامن والعشرون من ديسمبر عام 2008، حي الزيتون، قطاع غزة، الساعة 11:30 صباحا. عملية حمم السماء. نومو شي ايش مشو خداش؟ ما هي اخر التطورات الميدانية حاليا؟ هيعد عدين ممسيخ باكيفون هنيكوداجي. الهدف ما زال يتجه صوب النقطة جيم كما كان متوقعا، فيها اوتو تون وهو على وشك الوصول. اني خشيف اما تخني تليك كيفيش تخنانو؟ اعتقد ان الدقائق الثلاثة القادمة لو صارت كما خطط للعملية، سينتهي هذا الكابوس الذي يطاردنا جميعا منذ سنوات. بيتخ بيتخ هدوني. بكل تأكيد يا سيدي. هيعد لون اتصار لريجع. فالهدف لم يتوقف لحظة دالت منذ خروجه من نقطة دال. أني يودع. أعلم ذلك. أعلم. أني عكيف أخريت منا ثامت ساو. إشارة التعقب ما زالت تعمل بكفاءة. ولكن أريد التأكد من شخصية الهدف قبل الانتقال إلى نقطة الصفر. من كوبرا واحد لشيلج شتايم عفوك. من كوبرا واحد إلى جليد اثنين حول. من جليد اثنين إلى كوبرا واحد أسمعك بوضوح حول. من حكيم لأشورة صوفي. انتظار تأكيدك الأخير بخصوص الهدف. لا توجد عملية تمويه. أؤكد لا توجد عملية تمويه، والعصفور على عتبات القفص. سيم ليف شيلج شتاين. الانتباه الجيد جليد اثنين، لا تدع الهدف يغيب عن ناظرك. بكل تأكيد كوبرا واحد. قالت أفيدوته لخول أي خدوته إلى جميع الوحدات العاملة. العصفور يدخل القفص الآن، كونوا على أتم استعداد وانتظروا إشارة البدء. موشي كين همي فكير. نعم سيدي. أنت مخان؟ هل أنت جاهز؟ بيتخ بيتخ هدوني. بكل تأكيد يا سيدي. من جليد اثنين إلى كوبرا واحد، هل تسمعني؟ سمعت خابو. أسمعك بكل وضوح، حول. الهدف داخل المصيدة الآن، ولكن هناك عجوزان، رجل وزوجته، إنهما يسيران في محيط المنزل تماما. أكرر، إنهما يسيران في محيط المنزل تماما. كيبلو تماسر شيلجشتاين. وصلت رسالتك جليد اثنين. إديوتي خاد. غبي. من متى نحن متخاشفين بدل؟ ومنذ متى ونحن نعير هذه المسألة اهتمامنا؟ أدونيها كل مخان أخشاف مخاكيم. سيدي كل شيء جاهز الآن، وننتظر إشارة البدء منك. كلام ليوت مخانيم. الجميع استعداد. عبرين لشلاب بتسوع. الانتقال إلى نقطة الصفر. وبدء عملية حمم السماء. أمنوفال هذه أبو أركان. لتصفية أبو أركان. شلوش. ثلاثة. شتاين. اثنان. إخان. واحد. تفتسع. انطلاق. قبل 17 عاما من حادثة الاغتيال، التاريخ 23 من إبريل عام 1991، مفترق عصقولة، حي الزيتون، الساعة 1 ظهرا. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. يا شهيد ارتاح ارتاح. يا شهيد ارتاح ارتاح. واحنا وراك بالكفاح. واحنا وراك بالكفاح. وفي سياق متصل، كانت القوات الإسرائيلية قد تمكنت من قتل أحد أكبر المطلوبين الفلسطينيين لديها، والذي يدعى أمجد الرعلي، في عملية وصفت بالمعقدة، مما أثار غضب المواطنين. هذا وكانت حركة الصاعقة الإسلامية قد دعت في منشور لها إلى إضراب شامل احتجاجا وغضبا على عملية الاغتيال، وقد توعدت الحركة إسرائيل بالرد على العملية. هذا وقد خرج المئات من الشبان الفلسطينيين لتشييع جثمان القتيل، كما تريدنا الأخبار تباعا من الأراضي الفلسطينية. أولاد هالحرام اليهود نكدوا علينا في يوم الثلاث. يا شامير صبرك صبرك. يا شامير صبرك صبرك. لفلسطين حيحفر قبرك. لفلسطين حيحفر قبرك. لفلسطين حيحفر قبرك. لفلسطين حيحفر قبرك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والشاهد حبيب الله. أرجوك يا أبتي، دعني أشارك معهم في تشييع جثمان أمجد الرعدي. أشكت يا بشكت، خليك ماشي الحيط الحيط، أقول يا رب الدرع، مش ناقص أفقدك يا أبا زي ما أبو أمجد فقد ابن البكر أمجد. لكن الجهاد في سبيل الله يا أبتي نداء الدين الذي لا ينقطع، فمن يجيبه إن لم نجيبه نحن شباب فلسطين. أيوة، وتنطخ أنت وتروح على الجنة وتكيف هناك، وأنا هنا أتمرمر في الدنيا على فقدك يا ابن الخوتة. خليك. لما تنظر إلى الأمور بهذه النظرة يا أبتي؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره. وحتقول لي تعددت الأسباب والموت واحد صح، وبعدها تطربني بشعرك. وإن كانت الأجساد للموت أنشأت، فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، مش هيك بدك تحكي؟ بلى يا أبتي. أيوة، وأنا يابا بدي إياك تخلل عندي، فاهم يابا يا خليل؟ وممنوع تفتح معاي سيرة الجهاد تاني، لحسن في هالعكاز بهقش راسك تهقيش، فاهم ولا لا؟ خليك قاعد في هالمحل، ممنوع تتحرك منه بالمرة، بدي أسلم أبو الأمجاد وأعزيه في استشهاد ابنه، خليك قاعد. أمرك يا أبتي أمرك. فلسطين حيحفر قبرك. صوتي تشيطخ نكون كون لفتوخ نايف لشمور خدر شنين. ودعت أولاد هالحرام هاليهود، هيهم جايبين معهم تعزيزات وجبات، بدهم يفرقوا مسيرة التشييع. لا إله إلا الله، الله يفرق شملهم. والله يا حبيبي أشكال وألوان بورات وجبات قيادة، هلا حتى معاهم جبات صرصور يا عيني. والله بشوفهم جايبين معاهم جبات شمارك فول يا غراب البيت. يا حبيبي يا حبيبي، ولك يا خليل أملص يابا، أملص يابا يا حبيبي أملص. أريد أن أبقى في المحل يا أبتي، ارجع أنت إلى المنزل وسأبقى أنا هنا. لا يا حبيبي، هلا هلا، ولا إجراي قدامي عالدار، ولا تقدر يشقل يسمع، قوم فز الحين بحكي لك. والله العظيم ولك عارف ايش بدك تسوي؟ عارف بدك يعني اروح وتروح انت والشلة تبعتك وتطب تطبيش حجار على الجبال. بقول لك الحين قفل المحل، قفل المحل والحقني على الدار. يلا امرك يا ابتي امرك. امري الله لا يعطيك عافية، طاعة بلا ادب زي القرود. يا شباب، لقد أقبلت دوريات العدو تجاهنا، أعتقد أنهم يثمرون الشر، هل أنتم مستعدون؟ بالتأكيد يا ميمون، والله لنثأرن لدمائك يا أمجد. ولكن يا ميمون، أنا خائف عليك جدا، فأنت بكر أبويك وواحدهما. أنت يا هيثم، لو كان غيرك من يقول هذا الكلام؟ يا رجل، ومن للدين؟ ومن لفلسطين؟ ومن لدماء حبيبنا أمجد؟ ثم إن أمي حامل في شهرها التاسع، يعني معوضة كما يقولون، هل أنتم مستعدون؟ مستعدون. صوت التشهد. الله أكبر. يلا شباب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كيف كيف هذا؟ ولك خلص يا خليل، يا أبا خلص بسرعة، ولك مفترك عجبوني بعنج عجب اليهود كده، ولك عجب اليمن الخوتة انهينا. أمرك يا أبتي. خليل يا ابو يا خليل، يا ابو يا خليل، يا ابو يا خليل. أبتي. يا أبو خليل، أمرك يا أبتي، أمرك، سأظل أرددها، لكن أرأيت، هل أغنى خوفك علي من الاستشهاد شيئا؟ هي رصاصة طائشة أصابتني، ألم أقول لك أن الحذر لا يغني من القدر؟ ألم أقول لك أن الأسباب تعددت وبقي الموت واحدة؟ حبيبي يا أبو يا خليل، أماني يا أبو مدموج، لا تسيبني لحالي يا أبو. حبيبي يا أبو، بالله يا أبو مدموج، حبيبي يا أبو يا خليل، لا تسيبني لحالي يا أبو. لن أموت بإذن الله يا أبتي، اليوم بداية الحياة في جوار الله. أشهد أن لا إله إلا الله خليل يا أبا، وأشهد أن محمدا رسول الله. خليل خليل. الثالث والعشرون من إبريل عام 1991، منزل الأستاذ شريف الدوحي، حي الزيتون، الساعة 11 ليلا. بالباب. أنا زوجك شريف يا هالة، افتحي لي الباب رجاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا أم ميمون؟ بخير والحمد لله. كلها أيام وليال، ويأتي شقيق لميمون يا هالة بعد 17 عاما، قدر الله عز وجل أن يعيشها ميمون دون أخ. قدر الله وما شاء فعل. عزيزتي هالة، لو تركت لك حرية اختيار اسم مولودنا الجديد، فبما ستسميه؟ نور الدين زنكي بإذن الله تعالى. زنكي، هذا القائد العادل المجاهد العظيم الرباني. أما تزالين على ضلالك القديم يا هالة؟ منذ ظهر اليوم وأنا أتابع أخبار المواجهات الدامية، وأنا أقول حماكم الله يا شباب فلسطين، حماكم الله. المسكين خليل لقد تلقى رصاصة الطائشة وقد استشهد فورا، رغم أنه لم يشارك في مسيرة التشييع. مسكين أبو خليل، توفيت أمه قبل عامين في نفس هذا اليوم، وها هو أيضا يفقد ولده البار خليل في نفس الوقت الذي فارقت فيه جدة خليل الحياة. على ذكر هذه السيرة، أين ميمون؟ إنه في غرفته في الطابق العلوي يذاكر دروسه ويتهيأ للاختبارات، فأنت كما تعلم اختبارات الثانوية العامة على الأبواب ولم يتبقى الكثير. أمنيتي يا هالة أن أرى ابني ميمون طبيبا يسهر على راحة المرضى ويخفف من آلامهم، رغم أن الراتب الذي أتقاضاه بالكاد يكفي لمصروفنا الشهري، ولا أدري كيف يمكن أن تتحقق هذه الأمنية. يا ستير، من يطرق الباب في مثل هذا الوقت وبهذا العنف؟ يا ستير، من بالباب؟ افتح الباب، الجيش الإسرائيلي. حاضر حاضر، ها أنا قادم. يا ستير استر يا رب، يا ستير استر يا رب. مرحبا. أهلا أهلا. حضرتك أستاذ شريف الدوخي؟ صحيح، أنا الأستاذ الشريف، هل هناك شيء؟ ابنك ميمون فينه؟ ماذا تريدون من ميمون؟ إخنا بس اللي بنسألهن. إخنا بنسأل وإنت تجاوب، فين ابنك ميمون؟ ما هذا الضجيج يا أبتي؟ من ذا الذي يطرق الباب بعنف في مثل هذا الوقت؟ هذا صوت ابنك. صحيح، ميمون، يا ميمون. ماذا تريد يا أب؟ أيها الصهاينة الأوغاد، ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ هذا ميمون؟ صحيح. هاتو ميمون. ما الذي تريدونه منه يا خواجة؟ ماذا هنالك؟ دعوني أيها الأوغاد، قلت لكم دعوني. ابنك إرهابي وبيشارك دايما في تطبيش الخجار على دوريات الجيش الإسرائيلي، الظاهر ملوش خاطر ينجح في التوجيه السنة، ومش راح تتحقق أمنيتك يا فالخ. يعني مش حيصير دكتور، لأنه حيضلوا منجوع بالسجن وحيعفن عنا. ميمون حبيبي يا بني، دعوه أيها الأمثال، دعوه. انتبهي للي بطنك وبس يا سيدة هالة، وبنسخك سيبك من اسم نور الدين زنكي. عليك اللعنة. خدوه للجيب. ميمون ميمون ميمون حبيبي، أرجوكم يا خواجة خذوني بدلا منه. بياخد الكل الله يا أستاذ شغيف، مو هيك؟ بياخد الكل الله. ميمون الرابع والعشرون من إبريل عام 1991، سجن السرايا المركزي، غزة، الساعة 10 صباحا. سكوتك مش راح يفيدك يا ولد، احنا هون ما في عنا اسود، الكل لما يجي لعنا بصير اغنى. عليك اللعنة. ولا عمرك راح تتعلم. ليس شجاعا ذلك الكلب الذي ينبح على جراح أسد. برضو مش راح ينفعك، حضلك في السجن هون لخد ما تعفن. وأملي بربي أنني سأخرج بإذن الله تعالى، وأعدك لو قدر ذلك أنكم لن تسمعوا زئير الأسد حينها فقط، فالزئير وحده لا يكفي. طيب ميمون، شو رأيك نفتح صفقة جديدة سوا، وراح أعقد معك صفقة. وراح أعقد معك صفقة، وأنا بتكفلك إني أطلعك من هون عشان تقدم امتحاناتي التوجيهي. بل سمي صفقتك باسمها الحقيقي، أنت تقصد الخيانة والعمالة. سيبك من فلسفتك هادي شوي، سيبك وانتبه لخالك، انت لسه في زاغة شبابك، قدامك مستقبل، ابوك نفسه يفرح فيك، نفسه يشوفك دكتور قد الدنيا. شوف حبيبي، اذا مش خابب كلمة صفقة بلاش، خلي عرض معروض عليك. شو رأيك تشتغل معنا؟ وأنا مستعد أزبطك وزبط وضع أبوك المادي. تريدني أن أخون ديني وأمتي وشعبي وضميري مقابل ماذا؟ مقابل عرض من الدنيا؟ ثم ماذا؟ ثم خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. خليني أسألك السؤال مباشرة، مدام ما بدك تشتغل معنا، مين اللي وغاك يا ولد؟ مين مجموعتك؟ وين مكان خال أمك عماد الدولابي؟ يشرفني أن أنضم لتنظيم شريف مثل تنظيم السائقة الإسلامية، وليتني أكون شعرة. في صدر رجل مثل عماد الدولابي، لكنني لم يقدر لي أن أنتمي إلى أي تنظيم بعد. لا لا لا لا لا, لا. على حساب الكذب حرام. ولكم أنتم بتفكروا يا فلسطينيين إنه إحنا نايمين على ودانا. ولك خطة كلمة أبو خليل يا ابن الخوتة لابنه خليل اللي انقتل مبارخ، خطة هادي بنسمعها. شو بدك أحكي لك كمان؟ ها شو أحكي لك؟ أنت أكم مرة طلعت في المواجهات وطبشت على جيش خجار؟ بدك أحكي لك إنه أمك خامل في شهرها التاسع وبدها تسمي أخوك اللي بده يجي نور الدين زنكي؟ شو بدك كمان أخي؟ ها شو بدك أخي؟ فلتذهب إلى الجحيم. أنت خر يا حبيبي، تختار إنك تصير مخلل هون ماشي، بس صدق لما تموت من كتر عفنك خدت الكلاب ما راح تتوق لخمك، فاهم؟ أبغهام ممنوع تخليه ينام إلا لما يقرب كل اللي عنده، مفهوم؟ بصدر أدوني. الخامس والعشرون من إبريل عام 1991، مدرسة صفد الأساسية للبنين الزيتون، الساعة 9:30 صباحا. أما من أخبار عن ابنك ميمون يا أستاذ شريف؟ الأمر كما هو، لا يزال في سجن السرايا، وأنا حتى هذه اللحظة ممنوع من زيارته. اصبر واحتسب يا أخي. أصبر على ماذا يا أستاذ أدهم؟ من يده في الماء ليس كمن يده في النار. ابنك عادل يكمل دراسة الطب في بريطانيا، واختبارات الثانوية العامة على الأبواب، وابني ما زال يقبع في السجن. هل فهمت ماذا أعني؟ أستاذ شريف، اتصال من زوجتك، إنها تنتظرك على الهاتف وتقول إن الأمر عاجل جدا. حاضر حاضر. مرحبا يا هالة، ماذا هنالك؟ لقد أفزعتني يا امرأة. ألم شديد ينتابني، أرجوك اطلب إذن من مدير المدرسة وتعال فورا، أريدك أن تذهب بي إلى المستشفى. حاضر حاضر، سأكون عندك في الحال، فقط انتظريني مسافة الطريق. الخامس والعشرون من إبريل عام 1991، مستشفى دار الشفاء غزة، الساعة 10:00 صباحا. للأسف يا أستاذ شريف، وضعها حرج للغاية، خاصة أنها حامل والمرض منتشر، لذا لابد من تحويلها إلى مستشفيات الداخل في أراضينا المحتلة عام 48. ولكن الأمر لا يحتمل الانتظار أبدا. حسنا حسنا. السابع والعشرون من إبريل عام 1991، المنطقة الصناعية الساعة 9 صباحا. اهلا اهلا اهلا اخويا الاستاذ شريف. تفضل تفضل. لست اخاك، انت يهودي وانا مسلم، انت محتل زائل وانا فلسطيني في ارضي باق باذن الله تعالى. لا لا لا لا يا استاذ شريف، ولشو له لازم هذا الكلام تبعك؟ لشو؟ لكن بعينك الله مش مشكله، بعرف انك جاي تقدم طلب تصريح لزوجتك هالة لانها مريضة كتير. وكيف عرفت ذلك؟ واجب اني اعرفه يا استاذ شريف، لانه ظروفك اللي بتمر فيها صعبة كتير، وانا خدامك يا سيدي، اطلب انا تختي الامر. اريد ستر الله تعالى وأن يحييني الله إلى ذلك اليوم الذي تندحرون فيه من أرضنا، وإلا فإن كف بصري أهون عندي من رؤية وجهك البغيض. لا لا لا لا لا، بس ليش الغلط؟ ليش؟ على كل بدي أكون أحسن منك وأحكي الله يسامحك. ما الذي تريد قوله؟ هاتي من الآخر. اللي بدي احكي انه زوجتك تعبانه كتير وابنك ميمون لساته بالسجن. اسمعني منيح، انا ممكن اعرض عليك صفقه اني اطلع لك ابنك من السجن واعطيك المصاري اللي بدك اياه عشان يكمل دراسته برا لو انت حابب، وراح اعطيك تصريح دخول لاسرائيل انت وزوجتك وتوديها على افضل مستشفى في تل ابيب. كرم زائد، هو ما الذي تريده في المقابل؟ بس شوية معلومات عن خال زوجتك هالة عماد الدولابي، معلومات بسيطة جدا زي مثلا شو أكلته المفضلة، عند مين بيسهر أكتر شي، بس هذا اللي بدي إياه. شو قلت؟ أعظم الله أجرك يا أخوي أبو ميمون في زوجتك، وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم اللي كانوا السبب اللي ما أعطوك تصريح عشان تعالجوها. لا إله إلا الله، الله يحرق قلوبهم زي ما حرقوا قلوبنا، الله يحرق قلوبهم زي ما حرقوا قلوبنا، الله يحرق قلوبهم زي ما حرقوا قلوبنا. أنا بزبطك وبعطيك تصريح وبطلع ابنك من السجن، بس نتفت معلومات عن الدولابي. تريدني أن أخون ديني ووطني وأهلي ونفسي؟ اخسأ، فلن تعدو قدرك. ابعناتك كادي مغتك راح تموت قدام عينيك، ليش تعذبها وتعذب خالك كيك؟ وآخرتها مش راح تشوف ابنك اللي في بطنها وصار لك 17 سنة تستنى. يا أستاذ أبو ميمون وحد الله، مالك سرحان؟ ربنا إن شاء الله بعوضك عوض الخير إن شاء الله، ما تضايق حالك يا ابن الناس. بشوفك رجعت تاني لهون. شو اللي بدك اياه؟ اليوم تاريخ مراجعة طلب تصريح الدخول. لساتك مسمم علي في مخك؟ اذهب الى الجحيم. ولا يهمك، طول ما انت هيك وانت في غاسي. خد يا سيدي تاريخ مراجعتك الجاية، واخد 2020، هل تشكاك 2020. تعرف يا أستاذ شريف، والله ظروفك بتذكرني بحبيبي، بحبيبي قلبي اللي راح من بين إيدي. الله يرحمك يا أبو يا خليل، والله إني بفتقدك يا حبيبي. في هاليوم كان مناي قبل ما تستشهد أشوفك دكتور قد الدنيا. يا حسرة قلبي عليك يا خليل، والله اني بفتقدك يا حبيبي في هاليوم. والله اني بفتقدك يا حبيبي في هاليوم. والله اني بفتقدك يا حبيبي في هاليوم. اسمعني منيح، انا ممكن اعقد عليك صفقة اني اطلع لك ابنك من السجن واعطيك المصاري اللي بدك اياها عشان يكمل دراسته برا. لو انت حابب، لو انت حابب، لو انت حابب. شو هاد؟ انا في علم ولا في علم يا ناس؟ استاذ شريف، أستاذ شريف، كأنه هذا ابنك ميمون ولا أنا قاعد بعشي؟ أبتي، لقد خرجت من السجن أخيرا يا حبيبي. ميمون؟ ميمون؟ ميمون، حبيبي يا بني، حبيبي يا بني، لقد اشتقت إليك كثيرا يا بني، اشتقت إليك كثيرا. وأنا كذلك والله يا أبتي. لقد كانت أمنيتي أن ألقي نظرة على أم الحبيبة قبل أن تموت. ولا تزعل يا عمي يا ميمون، المهم الحمد لله على سلامتك. سلمك الله عمي أبا خليل ورحمك الله يا أمي الغالية. عمو أبو ميمون، يا عمو أبو ميمون. نعم يا حبيبي أمير، ما الذي تريده؟ اتصال هاتفي من رجل غريب في منزلنا يريد أن يتحدث معك. حسنا يا حبيبي، ها أنا ذاهب. مرحبا. أهلين يا أستاذ شغيب. أهلين يا أستاذ شغيف. هذا أنت أيها الوغد؟ أنا بعتذر لك على اللي صار، وخابب أقدم إليك التعازي بوفاة زوجتك أم ميمون. لا تقبل الله منك ولا حيا. هذا كلام بتقابلني فيه يا أستاذ شغيف؟ هاي ولا ما بصير؟ بسيطة، بس اسمع، أنا خابب أحكي لك شغلة، إنه أنا خبيت أثبت لك خص نيتي وتلو ابنك ميمون من السجين اليوم، بتمنى انه يكون بداية تسليخ العلاقة بيننا احنا الاثنين، ومش راح تخسر حاجة. انا مستعد ادعمك باللي بدك اياه. بدك فلوس؟ بدك اساعدك في سفر ابنك عشان يكمل دراسته برا؟ برضو انا جاهز. اتقصد ميمون؟ ميمون بدل ما يضل هون يتبهدل وينخبس كل يوم من الجيش، ويمكن تيجي غصاصة تاشا تقتله زي ما قتلت ابن صاحبك أبو خليل.

عام 1991، منزل الأستاذ شريف الدوحي، حي الزيتون، غزة، الساعة 6:30 مساء. بعين الله يا استاذ شريف، والله المسكين ميمون ما صدقني يطلع من السجن، والله كأنه هالسجن عاود اشتاق له. حسبنا الله ونعم الوكيل، على من كان سببا في ذلك. المشكلة انه عماد اختفى يوم العملية يا عمي، اقولكم علي الطرباش ما بستبعد يكون هو العميل. هذا الحقير، كيف استهان بجراح ناسفة بعد موت زوجتي هالة وابني نور الدين زنكي الذي مكثت أنتظر قدومه إلى هذه الدنيا 17 عاما، لكن من يدوه في الماء ليس كمن يدوه في النار. ما هم هيك يا عمي، هم هيك الخوان يا صاحبي، همهم مصالحهم الشخصية، وإن شاء الله بتطربق الدنيا فوق روس غيرهم. لم أعد أستوعب أي شيء في هذه الدنيا، كيف الواقع أن يستدرج ابني الوحيد، ابني الوحيد في هذه الدنيا، رغم أن اختبارات الثانوية العامة لم يتبقى على بدئها الكثير من الوقت. كيف؟ أنا عارف. أي والله هم بضحك وهم ببكي. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي على الخط؟ أستاذ شريف، أنا آسف على ما حصل لابنك ميمون قبل يومين. عماد، أيها الوغد الحقير، فلتذهب إلى الجحيم أيها المنحط، لقد انكشفت جميع أوراقك أيها العميل الخائن. هل وصلت بك النذالة أن تتعاون مع الاحتلال لاستدراج ميمون وهو ابن هالة والتي كنت يوما ما خالها؟ كيف طابت نفسك لفعل هذا؟ ها؟ كيف طابت نفسك لفعله؟ أخبرني كيف؟ افتح السبيكر يا أستاذ شريف، سمعنا شو اللي بدي يحكيه هذا الجاسوس. سأشرح لك الأمر. إذن اشرحوا لي أيها المطلوب الأول للجيش الصهيوني. أقسم أن ما جرى لم أكن أنا سببه، بحكم صلتي بزوجتك هالة كثيرا ما كان يتردد علي ابنك ميمون طالبا مني الانخراط في العمل العسكري. رفضت كثيرا، وكان كلما رفضت يصر علي أكثر وأنا أحاول منعه، كنت أحاول أن أصبره، خاصة أنني كنت قد قدرت ظروف وفاة ابنة أختي وظروف ميمون بالنسبة أنه أصبح ابنك الوحيد. ثم ماذا؟ لما رفضت أن أشركه معنا في العمل العسكري هددني. لا تقل لي أنه هددك بأنه سيأخذ سكينا من مطبخنا ويطعن بها أول جندي صهيوني يراه في الشارع، ها؟ لا تقل هذا، ها؟ لا تقل. أقسم بالله أن هذا ما جرى بالضبط. ولأجل هذا ورطته في هذه العملية الخرقاء وسلمته للاحتلال أيها الخائن، ها؟ أقسم أن ما جرى لست أنا سببه. إذن كيف تفسر لي استشهاد كل من شارك في العملية التي لم يصب فيها سوى جندي واحد بإصابة طفيفة؟ قل لي كيف تفسر غيابك عن العملية، ها؟ أخبرني. أنت مخطئ، ليس كل من شارك في هذه العملية استشهد، هناك شخص ثالث قد نجا في هذه العملية غيري، إنه هيثم، لقد كان هو الخائن. أما دور ميمون فقد كان هدفي عندما أشركته في العملية أن أصرفه عن بعض تهوره في طعن أي جندي يراه في الشارع بسكين المطبخ، واخترت له الدور الأسهل في هذه العملية. ولك يخرب بيتك يا جاسوس، ولكن كنت اخترت له دور سهل في العملية ونحط في السجن، كيف لو كنت اخترت له دور صعب؟ هذا شو اللي كان سخسر له؟ لو سمحت اصمت يا أبا خليل قليلا. سؤالي للمرة الأخيرة أكرره، بما تفسر لي غيابك عن العملية إذن؟ أنا سأخبرك يا أبتي بسر غيابي خالي أمي المجاهد عماد الدولابي عن العملية. أنا سأخبرك. ميمون! ميمون! ميمون! ميمون! ميمون! الثلاثون من مايو عام 1991، سجن السراي المركزي، غزة، الساعة 9 صباحا. شوف يا أستاذ شغيف. تفضل يا خواجة. أنا قبلت إني أطلع لك ابنك من السجن هاي المرة كمان عشان شغلتين. الأولى إنه سيناريو العملية كلها كنا إخنا اللي مجهزينه تقريبا، ولما طلعت لك ابنك من السجن أول مرة كنت عارف إنه كان بده يشارك في العملية. أنا سويت كل هذا عشان خاطر راجل واحد بس، هو مين؟ عماد الدولابي. أتقصد أن ابني ميمون عميل؟ لا لا لا لا لا، أنا ما قصدتك، لا لا. بعدين أنا ما بخبش أخي كلمة عميل، خلينا نسميها متعاون معنا. ابنك ميمون مش متعاون معنا، لكن إخنا كنا بنعرف حبه للمشاركة في عمليات ضد أهداف ودوريات للجيش الإسرائيلي، ودفعنا هيثم اللي تعاون معنا برغبته إنه يضغط على عماد الدولابي عشان يوافق على انضمام ابنك ميمون ويشارك في العملية. يعني أنكم أنتم الذين دفعتم ابني ميمون عن طريق العميل هيثم للمشاركة في هذه العملية الهلامية للإيقاع بعماد الدولابي، واخترتم له الدور الأبسط في هذه المهمة، وهو أن يكون قائد سيارة وبجواره دمية على شكل امرأة حامل كأنه ذاهب بها إلى المستشفى، والهدف أن يقف عائقا في طريق الدورية الأولى. ها؟ عفارم عليك، هيك بديت تفهم. وإخنا كنا قادرين نقتل ابنك عشان نوايال مش كويسة تجاه الجيش الإسرائيلي، لكن إخنا سبنا يهرب وخلينا هيثم ينتظره على الطرف الثاني ويمسكه. وبالتأكيد أنتم لم ترفضوا إطلاق النار عليه لسواد عينيه، أليس كذلك؟ سخ، أيوة سخ سخ. طيب وعماد كيف استطاع الهرب منكم؟ سألتني كيف عماد هرب منا؟ عماد يا سيدي ما هربش. إذن ماذا؟ عماد حبيبي اصلا ما شارك في العملية اطلاقا، ولا كان خردق نات خردق برصاص جيش الدفاع. طيب كيف؟ اتكرناش انو احنا نايمين عودانا، وما تفكر انك بتخبى علينا. سبب انو عماد ما جاش هو لنفس السبب اللي خكالك يا ابنك ميمون لما طلعتي لك يا من السجن. عماد اتصاب بانفجار صاعق قنبلة يدوية قبل ما يجي على عملية، وللأسف هذا اللي ما كنا عارفينه ولا حتى هيثم كان يعرفه. اللي كان بيعرفه بس اتنين، نوخ وهو اللي قتلناه، وابنك ميمون، واعترف بهذا الكلام مع التحقيق. وما المطلوب؟ المطلوب هو الشغلة الثانية اللي طلعت ابنك من شانها، وعشان سلمت ابنك لازم يطلع بعد ما ينجح في توجيهي يطلع يكمل دكتوراه في بريطانيا أكم سنة عبيل ما تهدى الأوضاع في غزة ويدفي. وانت بهيك بتكون ضربت عصفورين بخجر واحد، بتكون خققت خلمك بهالدنيا وصرت تشوف ابنك دكتور قد الدنيا. اتنين، اضمنت سلامة ابنك من الموت مع عماد الدولابي. وما المطلوب مني إذن بعد كل هذه المحاضرة؟ إنك تتعاون معنا في معلومات عن أخطر مطلوب لدولة إسرائيل اللي هو عماد الدولابي. ها شو قلت؟ بيت الأستاذ شريف الدوحي بعد مرور 4 أشهر. ربنا يوديك ويجيبك سالم يا حبيبنا يا ميمون. بديش يا حبيبي أوصيك على حالك، تغزى منيح هديك الريح. بتوكل كويس يا صاحبي، ما انت عارف بليطانيا ودي فيها يا عيني على هيك دولة. كل وشرب وكيف وظبط حالك على الآخر، وما تقلق على أبوك من مرة علي الطرفة شراح أحط لك إياه جوا بقبق عيني كمان. وزي ما رفعت روسنا كلنا بنتيجتك المشرفة بالتوجيه، بدي إياك ترفع روسنا كمان ومرة في شهادة الدكتوراه. بديش أوصيك. لا تهتم لذلك يا عمي. اعتني بنفسك جيدا يا بني، وعندما تصل إلى المطار اتصل بي فورا لكي لا أقلق عليك. أمرك يا أبتي، ولكن شوف يا بني يا ميمون، هيني بقول لك تاني مرة، بدي إياك تدير بالك على حالك عشان لما تيجي وتجيب شهادة الدكتوراه ونشوفك الدكتور قد الدنيا. بدنا نفرح فيك يا زلمة، شد حالك، بدنا نجوزك، بدنا ناكل من رزك يا حبيبي. ولو قدرت جيب معاك رز الغدا، جيبه من بريطانيا، والله ما انا عارف ايش بسموها. ولا اسمع، بتجيب لك عروس من غاد شقرة وعينيها زرق ولا خضر بكون منيح. ولا اقول لك جيب ثنتين خنغير هالزريعة، ما هو انت مش راح تخسر حاجة، ما هو غاد رخاص رخاص. وما حاجتي الى الثانية يا عم؟ يقطع شرك يا ميمون، قد ما انت طماع، ولكن انت مش فاهم علي يا زلمة. اصل الثانية إلي يا راجل، مش فاهم. وأم خليل أين ستذهب بها؟ هل ستضعها على الرف مثلا؟ لا يا زلمة مش لهالدرجة، بس بدي أخلي الثاني سبير عشان إذا هقشت بالمرة فضة، يعني أنت عارف اللي فيها. سبير يا راجل، قطع شرك، جلد راسك كمينة. حسنا أيها الأحبة، أشكركم جميعا لحضوركم وداعي، وأشكر لكم مساندتكم لي ودعمكم المعنوي. لا أريد أن أوصيك على نفسك يا حبيبي، ولكن يا أبتي، من هو الشخص من هؤلاء الحضور الذي تكفل برحلة سفري ودراستي كلها؟ ليس وقته الآن يا بني، لابد أن تسرع، وربما يأتي يوم تعرف فيه ذلك الشخص. بعد سنتين 26 من مايو عام 1993، جامعة سينت جورجز، لندن، الساعة 1:30 ظهرا. بهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. بإمكانكم الانطلاق إلى سكنكم الجامعي. هاي ميمون. مرحبا ميمون. هاي توني، هاو ار يو؟ أهلا توني، كيف حالك؟ أوه، لقد كانت محاضرة مرهقة للغاية، أليس كذلك؟ I feel that it has exhausted all of my energy. أشعر أنها استنفذت طاقتي كلها. I feel so hungry. وأصبحت بحاجة إلى لقمة تسد جوعتي. What about going to the cafeteria? ما رأيك لو ذهبنا إلى الكافيتيريا؟ You know, with the fast. خاصة أن كلينا سيكون مضطرا اليوم للذهاب إلى مستشفى لندن كلينيك بالمدينة، لأن دور المناوبة التدريبي علينا هذه الليلة. Oh, I was about to forget it. يا إلهي، كدت أنسى. فكرة لا بأس بها. Let's go. هيا. Welcome. What's your order, gentlemen? أهلا وسهلا. ماذا أحضر لكما؟ I'd like to eat burger. And you, Maimoon? أنا أريد ساندويتش برجر. وأنت يا ميمون؟ If I were in our village. لو كنت في فلسطين الحبيبة لذهبت إلى مطعم فلافل أبو طلال ولطلبت منه وجبة فول وفلافل. Never mind. I will have pizza. على كل أريد شريحة من البيتزا من فضلك. Okay. Right away, gentlemen. دقائق وسيكون طلبكما جاهزا. What is this falafel you are ميمون. talking about? ما هو الفلافل الذي تتحدث عنه؟ It's a Palestinian dish. إنه أكلة فلسطينية لذيذة. أشهى عندي من برجركم وبيتزاتكم. على الأقل حينما أكلها من يدي ذلك المبدع أبو طلال علاو. Good. If I was able. جيد. إذا لو قدر لي يوما ما أن أزور قطاع غزة. Will you buy me some falafel? هل ستشتري لي بعض الفلافل؟ Sure. God's willing. بإذن الله تعالى. ميمون. Do you think that Palestine is beautiful? ميمون. هل تعتقد أن بلادك فلسطين جميلة؟ You, Tony. How do you see your country? أنت يا توني. كيف ترى بلادك؟ Oh, it's too beautiful. جميلة جدا. And my country. وكذلك بلدي. It's so beautiful in the eyes of. في عيون كل شرفاء جميلة. And it will be. لكنها ستكون أجمل بالتأكيد بدون الاحتلال الصهيوني. And patriots. وبدون إخوانهم العملاء. Enjoy your. تفضل وجبتيكما. وفي آخر الأنباء التي وردتنا من دولة إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي تمكن أخيرا من قتل أقدم وأخطر مطلوب من تنظيم الصاعقة الإسلامية والذي يدعى عماد الدولابي. ماذا؟ عماد؟ مستحيل. What happened, ميمون؟ ماذا بك يا ميمون؟ I didn't understand you. لم أفهم عليك. Spoke in Arabic. لقد تكلمت بالعربية. Why are you so sad? ولما أنت حزين لهذه الدرجة؟ Elaborating on the news. وفي تفسير النبأ، حيث كانت قوة كبيرة من جيش الدفاع الإسرائيلي قد حاصرت منزلا يقع في مخيم جباليا وطلبت من الإرهابي تسليم نفسه، إلا أنه رفض. قامت على إثر ذلك مروحية بقصف المنزل، وعلى إثر العملية هرعت سيارات إسعاف فلسطينية إلى المكان بعد أن سمحت لها القوات الإسرائيلية بإخلاء أشلاء الإرهابي عماد الدولابي، أقدم وأخطر مطلوب فلسطيني لدولة إسرائيل. بهذا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. إلى اللقاء. عماد! السادس والعشرون من مايو عام 1993، شارع إتش وارفود، لندن، الساعة 7:45 مساء. هل استمتعت يا أمير في مدينة الملاهي؟ بكل تأكيد يا أبتي. إلى أين نحن ذاهبون الآن يا أبا أمير؟ إلى مستشفى لندن كلينيك، فلقد اتصل بي الطبيب المسؤول عن حالة أمير ليسلمني التقارير النهائية، ولقد طمأنني كثيرا على ابننا الوحيد. الآن أستطيع أن أقول يا حبيبي أمير أنك قد شفيت تماما. بابا انتبه يا أبا أمير، انتبه بابا. انتبه، احذر. الـ26 من مايو 1993، مستشفى لندن كلينيك، لندن، الساعة 7:55 مساء. ميمون، I'm so sorry. Are you still... هل أنت حزين إلى الآن يا ميمون؟ I can't express my feelings. أعجز عن وصف ما بداخلي يا توني. عماد الدولابي، لقد كان عماد الدولابي خالا لأمي. And he was... كان شهما كريما حنونا. وقبل أن يكون خالا لأمي كان رجلا مجاهدا بطلا أرق المحتل الغاصب. ثم ما الذي حصل عليه في الختام؟ صاروخا مزق جسده. He could enjoy his life and youth. كان يمكنه أن يستمتع بحياته وينعم بشبابه لو لم يسلك طريقة ما تسميه بالجهاد والمقاومة. Enjoy his life. يستمتع بحياته. How is that? And we have Akashi. كيف له ذلك؟ وأرضنا، أرضنا محتلة سليبة. Do you not? أتعرف يا توني ماذا تعني المصطلحات التالية؟ War. الحرب. Fear. الخوف. Occupation. الاحتلال. ربما أعذرك، ربما لأنك ما جربت على الأقل ذلك في حياتك، لكن you can ask your father if he's لكن اسأل والدك لو كان لو كان حيا. اسأل جدك about what the Nazis did عما فعله الألمان بلندن، هذه المدينة الآمنة الآن. And how it was attacked by اسأله عن الحرب وغارات الطائرات الألمانية عليها يوم أن قتل وشرد الآلاف من هذه المدينة الآمنة. ستعرف وقتها ماذا تعني هذه المصطلحات. ولكنك كما ترى الإعلام يسميهم مخربين وإرهابيين. ميديا؟ إعلام؟ الإعلام هو يدهم الخبيثة التي تطمس الحقائق وتقلب الموازين، تجرم البريء وتبرئ القاتل. This is exactly what is happening in our land. هذا تماما ما يجري في أرضي. سيد توني، سيد ميمون، نرجو منكما مساعدة. وقع قبل قليل حادث سير مروع جراء اصطدام سيارتين. هناك 3 قتلى، طفل في 5 من عمره وعلى ما يبدو أمه، وقد نجا رجل بأعجوبة وإصابته طفيفة. أوكي، we are ready. حسنا، نحن جاهزان. شكرا لكما. الرجل المصاب في الغرفة M214. This is the room. Come in, Tony. ها هي الغرفة يا توني. أدخل؟ انتظر لحظة من فضلك. رباه، المصاب إذا رجل عربي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يصبره. What you are talking about؟ ما الذي تقوله يا ميمون؟ You are speaking Arabic. إنك تتمتم بالعربية. Oh my God. The wounded is an Arab. أقول أن الرجل المصاب الذي في الداخل رجل عربي. سمعته يتكلم بالعربية. I don't think hospital. ولا أعتقد أن إدارة المستشفى قد أخبرته بوفاة زوجته وابنه الوحيد. لأنهم وجدوه فاقد الوعي داخل السيارة بعد حادث الاصطدام. على الأقل هكذا أفهم من التقرير الذي بين يدي. تفضل. رباه، هذا أنت؟ تفضل تفضل. مرحبا يا خواجة. أهلين أهلين أستاذ شغيف. تفضل تفضل. بكشة بكشة. تفضل. شكرا يا خواجة. أنا استدعيتك اليوم من شان أتشكرك كتير كتير كتير لتعاونك معنا في تصفية المخرب عماد الدولابي، وإنت راجل طيب كتير وما بنقدر نستغني عن خدمتك أبدا. لكن الاتفاق الذي بيننا انتهى بتصفية عماد، ألم يكن هذا هو الشرط الذي بيننا؟ شرط مين والناس نايمين يا ابن المسكين؟ انت بتفكرها وكالي بدون بواب ولا شو؟ ولكن بلا ولكن بلا هبل. ولا انت بدك نفتخ ورق خيانتك للناس؟ اللي بيقعلنا يا حبيبي وما بسمع كلامنا نهايته واخده الفضيخة، والمشكلة مش حتكون عقدك لخالك. ماذا تقصد؟ قصدي أحكي إنه نفسي أشوف وجه ابنك الدكتور ميمون لما يرجع من بريطانيا وهو بيلاقي الناس. يا ترى بأي وجه حيقابلهم لما يكتشف إنه راجل خاين أبوه صارت بين إيدين الغريب والقريب، واللي بيسوى واللي ما بيسوى يا أستاذ شريف. طيب وما المطلوب مني إذن؟ ايوه انت هيك شاطر. احنا حاليا بدناش منك اشي، بدنا اياك تضلك نقطه نايمه، لانه المرحله الجايه يمكن تشهد سلام بينا وبينكو. ويا عالم، يمكن كل اللي خنبنيه معاكو في السنوات ينهد بلغزة، ساعتها حنسحيك يا حبيبي. هو أنت إذن ميمون؟ الخائن هيثم بشحمه ولحمه، أخيرا سقطت أوراقك أيها الخائن. ميمون دينوهم. هل تعرفه من قبل يا ميمون؟ Just one minute please. توني أمهلني لحظة من فضلك. يا لعظم تدابير القدر. What's the date today؟ توني ما هو تاريخ اليوم؟ May 26. السادس والعشرين من مايو. And what's the time now؟ والساعة كم الآن؟ It's 8 o'clock exactly. الثامنة مساء بالضبط. يا لعدالة السماء. ماذا تعني؟ أعني الكثير أيها الخائن. هذا اليوم والتوقيت هو نفس اليوم، بل وحتى في نفس الساعة قبل عامين بالتحديد. ميمون did he know him before and why he's so ميمون frightened. هل تعرفه من قبل ولما هو مرعوب منك؟ Betrayers I never sleeps. عين الخائن لا تنام يا صديقي توني. What do you mean? I didn't understand. ماذا تقصد؟ The betrayer can forget قد ينسى الخائن بعض ساعات وأيام تاريخه الحافل بالخيانة، لكن أن ينسى وجوه من غدر بهم لا أعتقد. أليس كذلك يا هيثم؟ صدقني يا ميمون، لقد كان الأمر خارجا عن إرادتي. ابني الوحيد كان يموت أمام عيني، ولم أجد بدا من التعاون مع العدو. لقد كانوا يساومونني على حياة ابني. لقد كنت أدير معركة مع الزمن من أجل إنقاذه من الموت. هو ما قيمة أن تنقذ حياة إنسان ثم تقدم في المقابل حياة ثلاثة قربانا للعدو الصهيوني؟ ها؟ ما قيمة ذلك؟ أتعني أن الجيش الصهيوني قد قتل أحمد ونور وعماد؟ أما أحمد ونور فقد ارتقيا شهيدين من فورها في تلك الليلة، وأما عماد فقد كان موعده مع الشهادة اليوم. ولكنني أقسمت لك أنني رفضت التعاون مع العدو إلا بعد أن أخذت منهم وعدا بعدم قتلكم. فقط كانت المهمة أن يتم تسليمكم. ومنذ متى وأنت تصدق عدوا نقض عهده مع الله ومع أنبياء الله؟ عدوا لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. ولكني أحمد الله تعالى الحكيم العادل الذي بيده تدابير القدر. هيثم، الله عز وجل قد يمهل ظالما ولكنه لا يهمله. ماذا تقصد؟ أنا أعلم تماما أنك كما خدعتنا في ذلك اليوم قد خدعت زوجتك أم أمير، وأخفيت عنها أمر تعاونك مع العدو، ثم أتيت إلى بريطانيا وحصلت على جواز السفر بعد أن قمت بتعديل بياناتك الشخصية. لذا لم أكن لأعرفك لو أنني اقتصرت على قراءة معلوماتك الشخصية قبل أن أدخل الغرفة. ميمون أنا لا لا لا لا لا تتأسف، فقط راجع نفسك فيما فعلت في الأيام الخوالي وتذكر أن الله يمهل ولا يهمل. صحيح أنني لا أقصد أن أشمت بك، ولكن ما أردت قوله أنك قد سلمتنا للصهاينة في مثل هذا اليوم والوقت قبل عامين من أجل إنقاذ ابنك من الموت، فاستشهد بطلان، وها قد قضى الله عز وجل وحكم وعدل أنك في نفس اليوم والتوقيت ستستلم. ماذا تقصد؟ استلم يا سيد هيثم، لقد مات ابنك الذي هربت من قدر موته في قطاع غزة وجئت من أجله إلى بريطانيا. مات هو وزوجتك نشوة في حادث السير. مستحيل. ألم أقل لك إنها عدالة الله؟ نشوة وأمير ماتا، ابن الوحيد مات. أمير، عام 2000، حي الزيتون، غزة، الساعة 10 صباحا. ماذا هنالك يا أبا خليل؟ لقد أفزعتني يا رجل. الوقت ما زال مبكرا، واليوم إجازة كما تعلم. وأنا جبت لك في إجازتك شغل. ماذا تقصد؟ شغلك؟ شغلك اليوم وقف يا حبيب عمك، مش أستاذ. حظلك طول نهارك واقف على رجليك لحد ما يتكسرين، وآخر الليل حتى ترجعني أركب لك لو رجلين حمار من كثر التعب. ماذا عندك يا رجل؟ لقد وترتني يا راجل. ابنك الدكتور ميمون أجا من السماء. أجاك الدكتور قد الدنيا زي ما كنت بتتمنى. كف عن مزاحك السمج يا رجل. وحياة ربي ما بكذب. الوقت ما زال مبكرا، بدي أنام يا ابن الحلال، بدي أنام. بل صدقه يا أبتي، ها هو ميمون يقف بين يديك بشحمه ولحمه. ميمون؟ ميمون؟ ميمون؟ أبي الغالي. ميمون حبيبي يا بني. أبي الغالي. حبيبي. أبتي الغالي. حبيبي يا دكتور ميمون. لقد حققت لك أمنيتك. حبيبي يا دكتور ميمون. التي طالما كنت تترقبها. وها قد أتيت من بريطانيا بشهادة الدكتوراه. حبيبي يا بني، لقد اشتقت إليك كثيرا. آه يا دكتور ميمون. آه يا دكتور ميمون. أخيرا يا حبيبي. آه حبيبي يا ميمون. ميمون؟ وين السبير اللي وصيتك عليه قبل ما تطلع؟ مش شايف معاك اي نوع من السبيرات؟ لا تكون مخبين في الشنط ولا السبير؟ وماذا تقصد؟ بعدين معاك عاد يا زلمة، قصدي ثنتين من تعود الشعر الاشقر وعينين الزرق اللي وصيتك عليه، مش فاهم؟ اضحك الله سنك يا عم. أبو خليل دعك بالذكر لسبير الآن، المهم كيف أنت يا حبيبي يا دكتور ميمون؟ كانت تنقصني رؤيتكم فقط، ورؤية مهجة قلبي أمي رحمها الله وهي تراني على هذه الحال. شو بدي أقول يا دكتور ميمون؟ دريت بخبر استشهاد المرحوم إن شاء الله خال أمك عماد الدولابي، ولا غاد ما بتسمعوش أخبار؟ بلى يا عم، لم تفتني أخباركم كلها، ولا أخبار فلسطين الحبيبة، ولا أخبار قطاع غزة الحبيب. لكن أتدرون ما أعجب شيء حصل معي هناك؟ وما هو يا بني؟ أخبرنا، إننا متلهفون لسماع كل أخبارك، أخبرنا. أتذكر يا أبتي في 26 من مايو عام 1991 عندما تم تسليمنا للعدو الصهيوني في العملية التي غدر فيها بنا المدعو هيثم. آخ والله المأساة يا بني، ما أبني نساها، فشلون يذكرك بهيثم صحيح؟ قدر الله تعالى أنني كنت أنا وزميل لي يدعى توني في حصة التدريب العملي في مستشفى لندن كلينيك بلندن، وإذ برجل وزوجته وابنه الصغير يدخلون إلى المستشفى جراء حادث سير مروع. ماتت الزوجة وابنه الوحيد على إثر الحادث، وبقي هو على قيد الحياة. وما دخل الحادث في هيثم؟ هذا الرجل الذي عاش هو هيثم، وأما ابنه الوحيد الذي خان دينه ووطنه من أجله فقد توفي في الحادث هو وأمه زوجة هيثم. أبو هيثم إيش اللي صار له؟ لم يستطع استيعاب خبر وفاة ابنه الوحيد وزوجته، فوجدوه بعد فترة قصيرة منتحرا داخل شقته بلندن. الموت مصير كل خائن يا أبتي، أليس كذلك؟ قصدي أخكي إنه نفسي أشوف وجه ابنك الدكتور ميمون لما يرجع من بريطانيا وهو بيلاقي الناس، يا ترى بأي وجه حيقابلهم لما يكتشف إنه غاق الخاين أبوه صارت بين إيدين الغريب والقريب، واللي بيسوى واللي ما بيسوى يا أستاذ شريف. طيب وما المطلوب مني إذن؟ أيوة أنت هيك شاطر، إحنا حاليا بدناش منك إشي، بدنا ياك تضلك نقطة نايمة، لأنه المرخل الجاية يمكن تشهد سلام بينا وبينكو، ويا عالم يمكن كل اللي خنبني معاكو في السنوات ينهد بلاخصة، ساعتها حنسحيك يا حبيبي. أبتي أين سرحت غزالتك؟ بلى أنا معك يا ميمون. ميمون حبيبي، ما رأيك لو تذهب وتغتسل وترتب من هيئتك بعد السفر؟ هي رثة نوعا ما، خذ قسطا من النوم وبعدها تقص علينا قصصك. ها؟ أمرك يا أبتي، أمرك. الثامن والعشرون من سبتمبر عام 2000، بعد 8 أيام من عودة الدكتور ميمون من بريطانيا. غبطوها الحقيق. لا أرجوكم لا اتركوني أيها الأوغاد، اتركوني. بدي أعلمك مين الواخد يا أستاذ شغيف، أي علي الطلاق من مغتي ملك من الشغف إلا اسمه، بس لأنه اسمك شغيف ولك أنت حتضلك متبوع عنا متعاون عميل خاين. افخدوا إيدي يلا. أرجوك يا خواجة، أرجوك لا تفعل ذلك، أرجوك. طيب بتنفذ اللي قلنا لك إياه ولا نقطع إيدك؟ ها شو قلت؟ أقسم أني لا أستطيع. موشي أعطيني البالتة. تفضل سيدي. أرجوك لا. خلص وقعت كله غاقك يا خاين، شو راح ينفعك؟ سقطت وغاقك وختسقط ايدك كمان، وغاهم راح تسقط كمان شغلي يا خاين، وهي ايدك خنقطعها. ارجوك لا. ها لا. أبتي يا أبتي ماذا بك يا حبيبي؟ يدي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدي. ماذا بها يدك يا أبتي؟ هل رأيت كابوسا يا عزيزي؟ نعم كابوس مرعب رهيب مخيف جدا يا بني. أرجوك سامحني يا بني أرجوك. سامحتك يا أبتي أرجوك ركز معي لا تقلق فقط هو مجرد كابوس انتظرني لحظة سآتيك بكأس ماء. كابوس هو فعلا كابوس الحمد لله تفضل يا أبتي هاك كأس الماء. شكرا لك يا بني يا لطيف الطف. يا أستاذ شريف يا دكتور ميمون هذا جارنا أبو خليل سأذهب لأفتح له. أهلا يا أبا خليل لقد أفزعتنا. هبشرون اللعين دنس المسجد الأقصى اليوم دخلوا تحت حراس مشدد من كلاب الدوبرمان تعونه قصدي البدو قرد تعينه هذولا تقصد البادي جارد. أيوة صحيح يا زلمة يعني حراسه الشخصيين وقوة كبيرة غيرهم كمان دير بالك الناس طلعت في الشوارع في كل مكان في فلسطين حتى أهلنا في 48 الله يسعدهم ويخليهم وبيقولوا كلهم إنهم نووا يسووا انتفاضة ثانية على الصهاين الملعين على الصهاين الملعين على الصهاين الملعين. وتشتعل الأرض نارا تحت أقدام الصهاينة في كل شبر من أرض فلسطين. عملية استشهادية هنا صاروخ من هناك تفجير دبابة مركافة في قطاع غزة أكثر من مرة عمليات قنص في الضفة الغربية ضد المغتصبين حتى جاء اليوم الذي فجر ذهول قادة الكيان الصهيوني على حد سواء التاريخ 15 إبريل 2006 كان يوما أسود على المحتل وأعوانه. من وميض واحد إلى أركان اثنين كيف تسمعني؟ حول من أركان اثنين إلى وميض واحد أسمعك بوضوح أرسل. ما هي آخر التطورات على الأرض حاليا أركان اثنين؟ الأمور تسير حتى اللحظة بفضل الله كما خطط لها بعد قليل بإذن الله وكر الذئاب صائر إلى خراب نطلب منكم الدعاء فقط أكرر نطلب منكم الدعاء. جيد اصبروا واثبتوا ثبت الله أقدامكم أركان اثنين وإياكم وميض واحد. على أتم استعداد أيها القائد أبو أركان. ستبدأ مجموعتنا مجموعة ألف بمباغتة الدورية القادمة والتي ترى عمر ودبابة مركافة. سأقوم باستهداف الجيب بقذيفة أربيشي في الوقت الذي حددناه سابقا، وبحكم تقدمي على دبابة المركافة ستتوقف الدبابة. كيان من مجموعة با سيقوم مباشرة بتشغيل العبوة الأرضية حيث تقف المركافة. بعدها بسم الله، بوم، فجر. جيد. بعدها مباشرة ستبدأ مجموعة جيم بعملية التطهير وأخذ أسرى إن تيسر ذلك إن شاء الله. مجموعة با ستنسحب، ومجموعة جيم ستقوم مع مجموعتنا مجموعة ألف بتغطيتها إلى أن يتم الانسحاب الكامل من أرض المعركة. كانت تتكلم نيكود كور لفتوح خناي ولشمور أحد على الثاني فوق التشنطخ. شباب استعداد، 3 2 1. وصلت الدورية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أوكي أنا بدأ أخليها. بسم الله، الله أكبر. يا حبيبي على هيك أخبار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يسعدك ويسعد لي هالصباح مع أهلها يا دكتور ميمون. تعال يا حبيبي تعال. ماذا عندك يا عم؟ تعال تعال اسمع هالأخبار المفرحة يا دكتور ميمون. أي والله والله العظيم أخبار بتخلي القلب يشقرق، بتخليه يرقص رقص. أقول لك بتخليه يرقص سلو، قال سلو قال. والله ما بدها إلا رقص الديسكو. وحدني زلات. ها أي أخي ديسكي. آخ يا سرد الظهري. ولو إني هقشت لكن والله يا رجل إنه لو مكان فضة أنا زغرنت من. عارفة كان زغرت من الفرح. هي ولك يا مكسوفة الرقبة، أنت من أمتى بتصنت علي؟ والله لو ماكي بقبق عيني وحبيبي دي قلبي من جوا هقشت لك راسك ولكسرت لك راسك في هذا العكاز. ارجع امشي. ايوه ايوه عارفه، ما هو انت بدك تكسر لي راسي وتهقش لي اياها عشان تجيب من تعوت هدول السبير، فاهمه؟ هي سبير ولك الله ينكبك. لا تكون سمعتيني لما قلت للدكتور ميمون يجيب لي قطعة سبير من غاد من أميات شعور الشقر والعنين الزرق. ها ها شو بتفكر يا أبو خليل؟ بتفكرني نايمة على وداني؟ الله ينكب هيك نسوة، والله ما شفت مجرمات زيهم. أي والله لا أقشبر لك إياهم ذينيك قشبرة عشان تبطلي تسمع سيرة السبير مرة ثانية. تعالي يا مكسوفة الرقم، تعالي جاي أنا أورمك، تعالي. هيا يا أبا خليل دعك من فضة الآن وأطرب قلوبنا بأخبارك وشنف آذاننا بسماع عجائبك. والله يا دكتور ما هو أنا أبو العجائب، فضة هي أم العجائب اللي عندي. آخ يا حبيبي، بعد استشهاد خليل الله يرحمه فضيت لي يا دكتور بعد ما استشهد خليل الله يرحمه، صرت شغل هالشغل يا حبيبي عن هيك بسواك. أضحك الله سنك. وما هي العجيبة الثانية يا أبا خليل؟ الراديو هذا واللي بيجيبوه فيه يا دكتور ميمون. اسمع يا حبيبي، ايش تفاصيل عناوين الأخبار المفرحة اللي تو جابوها عن أخبار؟ اسمع. وفي أخبار قطاع غزة، حيث نفذت حركة الصاعقة الإسلامية عملية فجر اليوم في منطقة كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وأكدت في بيان لها أنها تمكنت من قتل 5 جنود صهاينة وإصابة 7 آخرين، واستطاعت أن تأسر جنديين إسرائيليين وهما الرقيب أبراهام ديزرائيلي 23 عاما والرائد مشيع يلون 27 عاما. وقد أطلقت الحركة على العملية اسم حمم الغضب. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الصباحية. موعدنا على رأس الساعة القادمة يتجدد. إلى اللقاء. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الخامس عشر من إبريل عام 2006، مقر قيادة الجيش الصهيوني، الساعة 9:30 صباحا. هيت مثل دعت اخذ سلوخه منو. كيف تمكن هؤلاء الحقراء من تنفيذ هذا الهجوم؟ إيه؟ كيف إيه؟ كيف اني خشيف ادونيشي ما اخريها بموع عزيز. اعتقد يا سيدي كريم لو ابو اركان ان العقل المدبر لهذا الهجوم مخرب فلسطيني يدعى ابو اركان. شتي ليخ لي كبني مات اتافر عيونك شرخه ما شاء الله. تذهب انت واعتقادك الى الجحيم. لا اريد اعتقادا وافكارا وفقاعات في الهواء، أريد شيئا ملموسا على الأرض. كيفك شو مهم اللي خبس بكل شعل بعز؟ احرقوا في قطاع غزة الأخضر واليابس، أيقظوا كل الخلايا النائمة، مروهم أن ينبشوا كل شبر في القطاع، ألزموهم أن يبحثوا في كل حاوية قمامة عن أي شيء قد يشير إلى مكان الجنديين المختطفين. ضرور مفهوم. لفكوت تقا. حاضر سيدي. أن يرتسك كل مداعي في شريعة أبو أركان. مي هو؟ أريد كل شيء يتعلق بالحقير أبو أركان. من هو؟ أين يسكن؟ وتحركاته وغير ذلك. بسيدي رادوني. حاضر سيدي. تستلك مي بو يا نحس. ينصرف من هنا يا نذير السوء. يا نذير السوء. يا نذير السوء. السادس عشر من إبريل عام 2006، مستشفى دار الشفاء غزة، الساعة 10:00 صباحا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عمي أبو سعتر، تفضل. كيف حالك يا دكتور ميمون؟ بفضل الله ونعمة، سلامتكم إن شاء الله. هل أصاب أحدا منكم سوء لا قدر الله؟ لا والله يا دكتور ميمون، بس ابن زعتور بطنه طول الليل عمل له تمغص وانا تعبت معاه على الاخر، مش عارف ايش اعمل له، ما صدقته يطلع النهار عشان دب اجيك وهين جيت. سلامتك يا عمو زعتر. الله يسلمك يا دكتور ميمون. استرقي على هذا السرير لو سمحت يا زعتر. امرك يا دكتور.

مساء اليوم سمعته يذكر المكان وساعة اللقاء. لقد أفقده ذكر عودة عباد الدولاب إلى الحياة، أفقده أعصابه لدرجة أنه بدأ يهذي. وهنا يأتي قدر الله ليزيل شكي باليقين أنهم بعد محاولاتك المتكررة لإخراجي من السجن أخرجوني في نفس اليوم، بل وفي نفس الساعة. لم أتوجه إلى المنزل مباشرة وقتها، بل توجهت إلى نفس المكان الذي وعدك فيه المحقق، فتأكد لي أن جوالك لم يكن مسروقا وقتها يا أبتي، ويا ليته كان مسروقا وقتها. على الأقل لكي لا أعرف الحقيقة التي عرفتها اليوم. نعم، عرفت الآن أنك تتعاون مع المحتل يا أبتي، وضد من يا أبتي؟ ضد أبناء شعبك يا أبتي، ضد أبناء شعبك. خليل، ماله الأستاذ شريف ماشي على بعده بالمرة؟ صار له أكا من يوم بمر علينا وما بيطرح حتى التسلم. معلش يا أبو زعتر، ما هو مهموم الله يعينه على سمعة ابنه الدكتور ميمون. وماله الدكتور ميمون؟ إيش الدعوة؟ صار له حاجة لا سمح الله؟ أهو عاد والله يا أبو الفهد، كأنك ما أنت عايش في هالدنيا. يا زلمة مش الدكتور ميمون، حبسته السلطة قبل أكم من يوم. طيب وإيش يعني؟ ولا إشي، بس خايف إنه تطلع عليه سمعة لا سمح الله هيك ولا هيك من ورا الحبسة. لا والله ما بظن يا أبو زعتر، حط في بطنك بطيخة صيفي، هذول أغلب اللي في سجونهم مجاهدين يا حبيبي، مجاهدين قد حالهم. بعين الله، بس أنا بدي أعرف لوقت إيش الأستاذ شريف بدي يظلوا على هالحال. إلى متى سيبقى والدك على هذه الحال؟ هداه الله. هل تعتقد أنه سيطلب من العدو الهرب إلى داخل أراضينا المحتلة عام 48؟ على الأقل في الفترة الحالية لا أعتقد ذلك. ولما؟ دكتور ميمون هل أنت معي؟ صدقني يا بني، لقد فعلت كل ذلك من أجلك، من أجل أن أبني لك حياة كريمة. وأنت قد صرت طبيبا يشار إليه بالبنان، أليس كذلك؟ كلا يا أبتي أنت هدمتني، حطمتني، أنت لم تبقي طلبة واحدة في بناء حياتي وحياتك. ولكن يا ميمون، سبحان الله متى كشفت ورقة واحدة من صفحات خائن فإن التي تليها على إثرها. لقد سقطت وللأسف ورقتك يا أبتي، لقد سقطت ورقتك. وهل ستقتلني يا بني؟ هل هل ستسلمني للمجاهدين ليغتصوا مني؟ هل ستخبر عنه العدالة يا دكتور ميمون؟ لست أدري صراحة، على الأقل في الفترة الحالية. لقد وعدته أن أكتم الأمر على أن يترك تعاونه مع الاحتلال، ولولا أنك صديقي العزيز وأنت كاتم أسراري يا بدر ما أخبرتك بهذا الهم الذي يثقل صدري. أتعتقد أن هذا التصرف صحيح؟ أدرك تماما يا بدر أنه ليس تصرفا صحيحا، وأدري أن عاقبته قد تطيح بي قبل غيري، ولكن ما باليد من حيلة. لست أدري ما أفعل. ألا تحطمت يا بدر؟ تحطمت يا صديقي. وتمر السنوات سريعة، والجيش الصهيوني ما زال يبذل قصارى جهده للكشف عن مكان الجنديين الأسيرين ومكان اختفاء عماد الدولاب أبو أركان. ومع مرور كل يوم من الأيام يغوص أشرف وأمثاله في وحل العمالة أكثر فأكثر، حتى جاءت حرب الجيش الصهيوني المتمثلة بعملية الرصاص المصبوب والتي عرفت بحرب الفرقان. التاريخ 28 من ديسمبر عام 2008. في ذلك اليوم استطاع العدو الصهيوني عن طريق أحد العملاء رصد تحرك المطلوب الأول لها، إنه عماد الدولابي. كان ينتقل بسيارة في أحد شوارع مدينة غزة صوب أحد الأماكن التي كان يختفي فيها بعض الأحيان، فكلفت قيادة الجيش الصهيوني رسميا الأستاذ شريف الدوحي والد مأمون بمتابعة سير المطلوب عماد الدولابي. شريف كان يطارده دوما شبح عماد، وذلك في يقظته ومنامه، لأنه كان سببا في محاولة تصفيته الأولى. ثانيا أنه بات يعلم أن عماد الدولابي صار حيا، وهذا يعني أنه قد يصل إليه في أي لحظة. و الثامن والعشرون من ديسمبر عام 2008، حي الزيتون، قطاع غزة، الساعة 11:30 صباحا. عملية حمم السماء. نوموشي، ايش مشو خداش؟ ما هي اخر التطورات الميدانية حاليا؟ هيعد عدائن ممشيخ باكيفون هنيكوداجي. الهدف ما زال يتجه صوب النقطة جيم كما كان متوقع، وهو على وشك الوصول. أنا خشيف إما تخني تليك كيفيش تخنانو. أعتقد أن الدقائق الثلاثة القادمة لو صارت كما خطط للعملية سينتهي هذا الكابوس الذي يطاردنا جميعا منذ سنوات. بيتخ بيتخ هدوني. بكل تأكيد يا سيدي، هيعد لون اتصار لرجع. فالهدف لم يتوقف لحظة منذ خروجه من نقطة دال. أن يودع. أعلم ذلك، أعلم أن يعكف خريط منتها متساو. إشارة التعقب ما زالت تعمل بكفاءة، ولكن أريد التأكد من شخصية الهدف قبل الانتقال إلى نقطة الصفر. من كوبرا إخاد لشيلج شتايم عفور. من كوبرا واحد إلى جليد اثنين حول. من جليد اثنين إلى كوبرا واحد أسمعك بوضوح حول. من حكيم لإشورة صوفي. انتظار تأكيدك الأخير بخصوص الهدف. لا توجد عملية تمويه. أؤكد لا توجد عملية تمويه والعصفور على عتبات القفص. سيم ليف شيلج شتاين. الانتباه الجيد جليد اثنين. لا تدع الهدف يغيب عن ناظرك. بكل تأكيد كوبرا واحد. ألتي أفيدوتو لخول أي خدوت إلى جميع الوحدات العاملة. العصفور يدخل القفص الآن. كونوا على أتم استعداد وانتظروا إشارة البدء. موشي كان هم فكر. نعم سيدي. أنت مخان؟ هل أنت جاهز؟ بيتخ أدوني. بكل تأكيد يا سيدي. يا إلهي، هذان العجوزان اللذان يسيران بجوار المنزل، جارنا أبو خليل وزوجته فضة، سيقتل إن بقي في المكان. من جليد اثنين إلى كوبرا واحد، هل تسمعني؟ أسمعك بكل وضوح، حول. الهدف داخل المصيدة الآن، ولكن هناك عجوزان، رجل وزوجته، إنهما يسيران في محيط المنزل تماماً. أكرر، إنهما يسيران في محيط المنزل تماما. كيبلو تماسر شيلجشتاين. وصلت رسالتك جليد اثنين. إديوتي خالد. غبي. من متى نحن متخشفين بدل ومنذ متى ونحن نعير هذه المسألة اهتمامنا؟ يا أبا خليل، هاي يا أبا خليل، ابتعد من هذا المكان بأقصى سرعة. أهلين أستاذ شريف، وين من زمان ما شفناك يا زلمة؟ أي والله هالقمر من زمان ما طل علينا. يا أبا خليل لا مجال للحديث أكثر، قلت لك ابتعد يا رجل، ابتعد أنت وزوجتك فضة. أي ليش يا زلمة؟ أيوه أنا في هاليوم اللي فضة منيحة معاي فيه بدك تحرمنا نقصدر سوا قلبين بحبن بعض. ولو إنه الجو حر بس عادي، هذه فضة بقى عيني. يا أبا خليل الموقف لا يحتمل سخريتك الآن، هذا المنزل مهدد بالقصف من الطائرات الصهيونية، أقسم أن البيت مهدد بالقصف، قلت اهرب بسرعة. لا تكون بتمزح يا زلمة وبتقولنا في قصف، شايف يا فضة؟ شايف يا بقبق عيني؟ كل هذا عشان يشوف مين بيسبق، أنا ولا أنت يا حبيبتي يا قريبي أنت. يا أستاذ شريف صحيح أنا خيرت بس لسه ما خشبتش، دير بالك. أقسم أن البيت مهدد بالقصف، قلت لك أهرب بسرعة. يا راجل بكفيك مزح، طيب أنت قاعد بتحكي لي أنا إنه البيت مهدد بالقصف، طب ما تروح تحكي لابنك الدكتور ميمون. يعني ما شفتوش بعينك يا راجل؟ ابنك الدكتور ميمون هو اللي توا دخل الدار هاد وسلم علي. كفاك مزاحا يا رجل. مالك بتنت في الزلمة يا زلمة؟ حساب اصحابه جيران، والله العظيم اللي دخل الدار توا ابنك الدكتور ميمون، بشحمه لحمه. مستحيل، أيعقل أن يكون أبو أركان هذا؟ هو نفسه ابن الدكتور ميمون؟ هل يعقل أن الكابتن دان كان يعلم ذلك ثم قام بفبركة شريط عماد الدولابي لكي يستدرجني في متابعة ميمون ابني. كلا. أدونيها كل مخانق شاف مخاكيم لو سيدي كل شيء جاهز الآن وننتظر إشارة البدء منك. كلام ليوت مخانيم، الجميع استعداد. عفريم لشلافا فيتسوع، الانتقال إلى نقطة الصفر وبدء عملية حمم السماء همنوفال هذه أبو أركان لتصفية أبو أركان. شلوش ثلاثة شتاين اثنان إخان واحد تفتسع انطلاق. ميمون ابني حبيبي اخرج من المنزل بسرعة. تفضل كنه والله لسه الشريف ما بيمزح وكنه الدكتور ميمون مش سامع صوت ابوه وبنادي عليه. اسمع اسمعي بدي الحق ابلغ الغالي علينا الغالي عقلوبنا كلنا الدكتور ميمون قبل ما يقصفوا اليهود قبل ما يقصفوه. وانتي فضل اكوي اسم ورسع الدار بسرعة جدي. أبا خليل لا تذهب أنت أرجوك. ميمون ميمون لا. أبو خليل جارنا الحبيب أرجوكما لا ترحل. أنا السبب في ذلك أنا السبب. ما كان يخطر ببالي أن الذي كنت أتابعه وأراقبه على مدار 3 أعوام هو ابني ميمون. ميمون إنها عدالة الله عدالة الله. ميمون Thank you. وبهذا يسدل الستار باستشهاد أكبر مطلوب دوخ الاحتلال الصهيوني، إنه أبو أركان الدكتور ميمون شريف الدوحي، الذي كان لأبيه الأستاذ شريف كان له الدور الأبرز في قتله بعد أن أوحل في مستنقع العمالة. ما كان الأب يدري وقتها أن العدو قد خدعه بقصة عودة عماد الدولاب إلى الحياة وفبرك فيلما عنه، رغم أن عماد كان قد استشهد من فوره وقتها. لقد ظل الأب يطارد الابن منذ سنوات ويرفع التقارير للاحتلال عن تحركات ولده الوحيد وهو لا يدري، فكان الجزاء العادل. استشهد الدكتور ميمون واستشهد معه جاره أبو خليل ونجت فضة، وسقطت كل أوراق شريف، سلم للقانون ليأخذ مجراه. لأوجه بعد هذه القصة من هذا المقام تساؤلي لكل متعاون مع المحتل. تخيل معي للحظة أن الدكتور ميمون أبو أركان الذي ترفع عنه للعدو تقاريرك هو ابنك. هل ستظل ترفع للعدو تقاريرك عنه وقتها، أم أن ابنك فقط هو الذي يستحق الحياة، وأما غيره فليذهب إلى الجحيم. جحيم جحيم جحيم. أوراق خائن.